بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر ما ينهى عنه من كيفيات اللباس في الصلاة، مو نوع اللباس، ثاني نوع اللباس، إذا كان نوع اللباس محرم أو معصب أو حرير أو ما إلى ذلك، ثاني نوع كيفية هذا اللباس كيف تلبسه. فبدأ في حكم نوع أنواع الكيفيات تسمى السد، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السد في الصلاة، كما يجد الإنسان أن يسجل في الصلاة. سد ما هو؟ السد هو ترك اليدين وعدم القبض، ليس هذا هو المعنى في الحكم. السد في اللباس، السد قبض أيدي وتركها، السد في اللباس أن يأخذ الإنسان رداءه فيلقيه على كتفيه ثم ينزله ولا يرد أحد طرفيه على الآخر، فأكون الرداء معه فوق طويل، طبعا قد يكون معه الإذاء قد يكون معه سروال، لكن غالبا لو كان في سروال ما كانت من ناحية، يكون إذاء يقول إذا تركه هكذا دون أن يرد أحد طرفيه على الآخر منهي عنه. هذه الروايتين مثل إحدى معاني السد، والمعنى الآخر وهو الأصح هو أن يكون منتزر. لباس العرب إزار وإذا لباس العرب إزار وإذا أن يكون منتزرا ويأخذ الإذا فيلقيه على إحدى كفيه فقط، كما يفعل الزمان إزارا أو مفروض السيارات إذا مشوا وضعوا أحاريم ومغطرهم وسيلانهم على السوق كذا، كان نضع الرداء على الكتف، هذا منهي عنه. وعلة النهي فيه أنه فيه تشبه باليهود، لذلك عن علي رضي الله عنه أنه رأى أقواما وضعوا أرديتهم على كتفهم قال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من كهرهم، أقول يعني المدراس، فالمدراس المكان الذي درسوا فيه يقرؤون فيه، مكان خاص لليهود يقرؤون فيه درسوا، اليهود خرجوا من الكتافين سموا مدارس مدراسهم، خرجوا ووضعوا أرجيتهم على كتب، فكأن علة النهي فيه بالتشبيه. يسمعوا الآن الشرح إبراهيم نعم اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. أو إجابة إن لم يكن أو إجابة لا عنه الثاني اكتبوها ترى مزيد لا معنى لها عنه الثاني اكتبوها أو إذا. طيب الآن الرواية الأولى قال مكروها، ثم قالوا عنه إن لم يكن تحسب إذا، أي أن كراهة السد إنما هي مقيدة إذا لم يكن تحسب إذا، هل تقييد للرواية الأولى أو رواية مستقلة خاصة؟ إذا كان في روايتين غالبا الرواية الأولى تخالف الرواية الثانية، إما بالإباحة وتلك بالكراهة وهذه بالوجوب وهذه بالكذا، هذه الرواية ما تخالف الأخرى، أصبح تقييدا لها، أصبح تقييدا للرواية الأولى، فما كان قيدا للرواية الأولى ما تسمى رواية ثانية، فلا يقال بمثل روايتين، تسمى رواية واحدة، لكن الثانية قيد للأولى، فهو الصحيح، أنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم صلوا وهم سادلون، ورد عن بعض التابعين فحبوا، ولعله في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحبوا أن يجمعوا بين النصوص، فقالوا كراها في السد إن لم يكن تحته إزار أو ثوب، أما إذا كان تحته إزار أو ثوب فسجد ووضع الرداء على كتفيه ولم يرد أحد فرض على آخر جلال مكروه لأنه غالبا قد يبدو شيء من العورة. كان فيه علتين هناك علتان للكراهة، العلة الأولى التشبه باليهود، والعلة الثانية أنه لو سدر بالصلاة لبدت عورته حفاظا عن حفاظا لستر العورة نمي عن البدل في الصلاة. لما قيدها بالصلاة دل على أن بغير الصلاة غير منهي عنها إذا ما وجدت العورة، أن العورة لا تبدو إلا لو لم يسجد، يعني لو لم يأخذ ثوبه فوق إزاره رداءه فوق إزاره وكان الإزار قصير غالبا قد ينكشف صحبيه والبقي العورة في الصلاة، أو إذا سجد ركع قد تبدو بعض العورة. اقرأ الشرط مرة. وعلى هذا يعني كان سدل تحته ثوب أو إزار وصلى ثابت، فيقال إنما النهي مقيد لمن فعل ذلك ولم يأتزر. أما إذا كان تحت وزرا وفعل ذلك فلا يؤمر بعارة الصلاة. طيب لو سأل إنسان كان أين يؤخذ الإعادة، من أين يؤخذ الإعادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الفعل، نهى عن السد للصلاة. كيف فهم أصحاب أحمد أن من سدر في الصلاة طالب إعادة الصلاة؟ من أين أخذناها؟ أحسن أن النهي يدل على الفساد، نهي الشارع الحكيم يدل على فساد المنهي عنه، أي أن من تعاطاه طالب إعادة. نعم. وعنه بلى، ما معنى بلى؟ جواب ليه يعني؟ لأنه إنكار للرواية الأولى أو المخالفة. لو قال ما فعل بلى تقول بلى يعني فعل، كأنه نفي لما أثبته الأول، ويظن أنه لا يعيد، والرواية الثانية قال بلى عليه الإعادة. نعم. هكذا قال رحمه الله، لكن الحديث لأبي داود وهو حسن، حديث حسن، هذا كان أهل العلم يقولون حديث حسن. نعم. تمثيل الوقت الحاضر، تمثيله في الوقت كالمحرم، فلو وضع المحرم هكذا إحرامه وسدنا قبل هذا منع عنه، أو من يلبس لباس الأعراب في بعض القبائل ووضع رداءه هكذا على كتفه وسدنا هذا منع عنه. كيف يرتفع النائبة؟ قال رد أحد الطرفين على الآخر، رد أحد الطرفين على الآخر انتهى. إذا وضع رداءه على كتفيه لا تظن أن الرداء ملفوف فلف الحجر هكذا، حتى لو رد أحد الطرفين على الآخر ما أدى المقصود، لأن المقصود الرد أحد الطرفين على الآخر مو قدر المنكبين، لا، أن العورة لا تبدو إما من قبلي أو من غيرها، وهم يضعون الرداء فوق كعبارة من وضع المشلح على الكتف، العباية على الكتف، لو لم يكن فيها أكمام وكانت هكذا وصل فيها هكذا وصل فيها وعليه مئذر ما عليه ثوب ولا عليه سروال، فيقال هذا سد منهي عنه. كيف تصنع؟ تضع طرف العباء على الاخرى او الرداء على الطرف الاخر، يكسر الانسان نفسه. هذا ما لو صلى وليس عليه قميص او ليس عليه سروال، انما عليه مئذر قصير. عرفنا هذا؟ اقرا. يعني يقول لو أراد خادم إذا وضع رداءه على كتفيه أن يجمع طرفيه بيديه يصلي ثم يصلي فهذا لا يجوز. إنما يرتفع النهي بأن ترد إحدى طرفي الرداء على الآخر. ها؟ على نعم أقرأ يا على هذا كثيرا من يلبس معاطفهم أو يضعون مشاليحهم أو يضعون كذا أثوابهم يضع على كتف واحد يقول لا مهم أن يرد على الضرب الآخر. هذه رواية ثانية لكن من الصح قلنا أنها يضعها على كتفيه وجعلها تسكل على الأرض قلنا يرد طرفي على هذا رؤية للصحيح التي ذكرها العلماء. نعم وقال إسماعيل هو إسبال الكون على هذا تفسير لم يقوله أحد من أهل العلم مرد به ابن عطية وأن استدل بمعنى الإثبات ليس كذلك هذا قول مخالف لأهل العلم. نعم نص عليه ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم قال هذا قول ما قاله. نعم وقيل يختلف لباسهم من عصر إلى عصر ما لديه واحد يعني يلبسون سراويل يلبسون أرجية يلبسون أذر قد لا يجمعون بين أذر والسراويل يكتبون أداعهم قد لا يتجرون الآن لباسا مفطرون غير مفطرون أشياء ثانية. إذا اتضح أن هذا لباس الآن أن هذا خاص اليهود فلا يجوز مشابهة وليس النهي عن مشابهة اليهود فقط لكونهم يهود بل كل من قال بدين الإسلام من نصارى وملهوس وعبد الأوثان وغيره اتضح أنهم يختصون بدين معين لا يختصهم به حتى ولو كانوا مبتدعا مشهورون في البدعة كذلك شوف الناس مشهورون ببدعة معينة معروفون بالناس تميز بعد الطوائف لهم لباس خاص والعصر خليف السواد مثلا سيمر علينا خليف السواد الشهر بها أطواء معينين والعصر لأنه فيه مشابهة لها لأنه فيه مشابهة بعض حالة. نعم مصرها هذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن استعمال الاسماء قال ان يتضع بثوب ليس عليه غيره ثوب طويل رداء لبسه وفي اتباع معه ان تفسد حاله المحرم في الطواف المحرم الى الاحرم اذا جاء عند الطواف انطبع يعني اخرج عضده الايمن وكتفه الايمن ووضع لباسه تحت ورده على كتف الايسر ويتم الانطباع فقال امام الصنائي ان يلبس الثوب ويطبع به وليس عليه غيره ما عليه رداء ولا سروال يعني طويل تطويلا يعني يعني يسر عورا طلع من الاعلى ساخن البخيلين والبركبتين قال هذا منع عنه لانه غالبا هذه الحركه في الصلاه هذه التجيه بالصلاه قد تكون بعض حركات الصلاة تفضي إلى نصف العورة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثير فقهاء واللغويين يفسرون شيء آخر قالوا استعمال الصنائي مأخوذا من الصم والصم عزم وجود منفذ وهو أن يأخذ لسان الرداء فيلتف به تحت التحاف كما يفعل بعض الأعاجم في جنوب شرق آسيا إذا خرجوا في البر لف نفسه تماما وضع دينه من داخل. شاهد ماذا؟ قال هذه تسمى لف الثمار الصماء، هذه منهي عنها. وجه النهي عنها انها تعيق الحركة. اذا اردت ان تسجد افرشت رداءه حتى تستطيع ان تضع عليه، وان لم تفعل ذلك فما وضعت كفيك على الارض فتكون هي عائق عن الحركة. وحين لو جاء وصاب مكروه فلا يدفع عن نفسه. تفسير من هذا؟ تفسير اللغوي. فاذا تعارض تفسير اهل اللغه واهل الفقه من يرجح؟ ليش رجحنا اهل الفقه؟ اذا كان هو كلمه لغويه واللغويين عرفوا المعنى، فاذا كانت هذه الكلمه شرعيه لا اصطلاح خاص، من اعرف المعنى؟ الفقهاء شرعيون عرفوا المعنى. اذا تعارض قول اهل اللغه واهل الفقه والاصطلاح اصطلاح شرعي، ايش معنى اصطلاح شرعي؟ كان الشارع تلفظ به بمعنى مخطوط معروف عنده وخذوه على لسان الشرع، وهذا يرجح فيه يقول ان اعرف بمعاني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجح قول الفقهاء على من عارضه من غيره. واضح هذا؟ نقرا الان الشرح منهم. هذا الحديث هكذا نهى عن استخراج الصماء وان يحتذي الرجل في ثوب قائم، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم نهى عن استخراج الصماء وان يحتذي الرجل في ثوب قائم، ما قال في الصلاة، دل على أن النهي مطلق عام لجميع الأماكن والأحوال في خاصة الصلاة. تقرأ لو عليه غيره ليس كمن هي المخرج أفعله لذلك المخرج لو اطبع قبل الطواف ولم يرد فيها أن هذه الكجية سنة ما ينكر عليه. بعض الناس مجرد ما شاف المخرج منه الطبع قالوا له هذا ما يجوز إلا بالطواف، ما ليس كذلك، لا لا ليس كذلك، هو فعلها مثلا للتخفيف او للتبريد ما راى ان هذه السنه لا ينكر عليه، لكن لو فعل على تظن ان المسموم ان تفعل ذلك من بدء الحرام ظهر كل هذه لا تسمى حين تبدا الطواف، فليس كل من الطبع منها يبين له كذا، لكن يقال له هذه ليست سنه، ان اردت ان تبريد لا ما في مانع، لكن اردت ان تبريد لا تسمى ثانيه. واضحه؟ فليس لو قال ليس عليه غيره لما استثنيت المحرم من ذلك، ليه المحرم جاز له؟ قال له ايه؟ المحرم عليه لو عن عنده اذا لم تستثنى، فالمحرم ليس مستثنى، لم نستثني المحرم من الانقطاع، بل هو الأصل، من أراد أن يصدع فيصدع وليس منهيا عنه، لكن يقال له لا تصدع ليس عليك إدارة وليس عليك قروان، فإن إدارة وصوار أو قبيح تحت الثور لا معنى، إلا إذا كل شيء قال منهيا عنه لأنه انقطاع، والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمال الصماء معنى عن الزهري عن عطاء عن ابن يزيد عنهم مطبوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين، وهما الكمام الصماء وهو أن يضع ثوبه على أحد عاتقيه يبدو أحد الكفين ليس عليه ثوب. هذا تفسير هكذا فسره. تفسير آخر أن يضع الثوب على جسده ثم يرفع إحدى جانبيه على كتفه، يبدو هذا تفسير مقصود. هذا تفسير فسره الشافعية، وكثير من المحدثين يفسرون هكذا. لكن هذه رواية أبي سعيد رضي الله عنه يقول نهى عن لبستين وهما الكمام الصماء وهو أن يضع ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد الكفين ليس عليه ثوب. والاستباء كما في الاستباء هذه جعلها بعض الأفارقة تكون ثياب واسعة ورفاها من هنا من هنا مفتوح خط واسع عبارة عن أكمام ليست أكمام إذا أبقاها سترت مع الجانبين. أحيانا يريد أن يتروح أو أن يتبرد يرفع هذه على الكتف، يرفع هذه على الكتف واخر تفسير الشافعية الإمام الصماء إذا رفع على أحد الكتفين يبدو هذا السر مقصود. ولابس سروال لو لم يكن لابس إلا سروال قصير أو لم يكن لابس إلا نجر النجر قصير فقال هذا من يعني من استمال الصمان. نحن نفسر استمال الصمان. نعم يعني. والاحتباء ما هو؟ والاحتباء هو أن يضع هو ليس على الاحتباء من يعني لكن هل الاحتباء من يعنه الصلاة أو بغير الصلاة؟ الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق ما جاء مقيد بالصلاة. الاحتباء هو أن يضع الإنسان في اليتين على الأرض ثم يرفع ساقيه ويلف ساقيه بثوب من على الظهر حبل دائرة أو ثوب دائر يربط ويستريح فيه. غالبا يعملها من لم يجد مستند على الظهر، ولم يجد ما يستند عليه يفعلها كثير بعض الشعب العربي يفعلها. وهذه لمن اعتاد جلوسه الطويل او كذا فحين نضع عليها هكذا يفعل. فقال النهي ان من لم يكن عليه ثوب او ازار او سروال مكروعا، فعند عليه ثوب واحد يقول هذا مكروع. اذا فعل ذلك افضى فرجه الى الفضاء نظر اليه الناظر وهو مكشوف. قال من يعني فجعلوا علة النهي كشف العورة وهو منهي عنه في الجمعة صلاة الجمعة، لأن من لاحظ يعني عرف أن كثير من الناس يفكرون في اتخاذ الصلوات يفعلون ذلك في صلاة الجمعة، هذا منهي عنه. ما علة النهي فيه؟ ليس علة النهي فيه بدل العورة، لا، علة النهي فيه أن من فعلها غالب يدير إلى كشف ينام، أن تفضي بصاحبها إلى النوم لأن فيها كثرة فيها سعة. يعني أحد أجزاء الجسم يشد الآخر فيجد الإنسان فيه راحة كأنما كذا يجد الإنسان بذكر الضمور. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء هذا في صلاة الجمعة. أما بغير صلاة الجمعة من علل بهذا فهذا هو غير الجمعة وغير الصلاة من يعني الصلاة وغير الصلاة. أما في غير الصلاة فالنهي عنه لكشف العورة، أما في الصلاة أنها مظنة أو مدعاة للكسل والنوم. الصلاة فيها نشاط لكن التفاؤل من الشيطان الإنسان يعني يحاول لا ينام ولا ينعس فإذا رأى من ذلك ذهب يتوضأ وما كان مدعاة للكسل لا تتفضل. عرفنا الاتباع ما هو معناه؟ نعم كذلك وكسل يفعل بعض الناس فعطل بعض الناس إن لم يتأكد أن سرواله ليس بمحزق أو ليس بمشبشب أو خرق أو فرق لا مانع لا فوق الإزار إلى القميص، لأن القميص أصفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القميص، كان يحب أن لباس القميص لأنه نازل في بعد السماء الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان إزار فليس في مكة مكروه، الطباع فيه مكروه، أما إذا كان عليه قميص فانطبع فلا كراهة في ذلك. نعم. وعلى الأول أو أن المفرد فعله، علمنا أن هذا العموم مخصوص. النبي صلى نهى عن احتمال الصنفاء ونهى عن الاحتباء، عام ولا معام؟ هذا عام. فبحثنا فوجدنا فيه صور خرجت من هذا العموم، فدل على أن هذا العموم مخصوص ولا مو مخصوص؟ عام مخصوص، إذا الذين المفرد فعله إن لا نهي فيه وفعله النبي صلى. لما علمنا ذلك لا يقال ان هذا عام في كل الاحوال، ولو كان تحته ثوب قالوا لا، فكان تحته ثوب او ازار توفيقا بين النصوص، ولكن فقد تعارضت. لو قلنا بعمومه فجعلنا المحرم مستثنى من ذلك العموم، وجعلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، والاصل عدم الخصوصيه، والاصل ان المحرم اذا ثيابه صحيح، لو المحرم صلى على احرامه على غير طريقة التعبد ما حد منها، لو جلس إزار ورداء قلت انفعته ما حد من ذلك، إلا تفعله ديانة ما في ذلك ديانة أقرار. إذا احتمى وعليه صوت يلسه عورته ذلك، وإلا حرمه هذا يعني مطلقا في الصلاة وفي غيرها، يعني في انتظار اسمه الصلاة انتظار الصلاة إذا قلنا في الصلاة فإن المصلي ما يحتمل هذه الجلسة، لا تصل في الصلاة. إذا قلنا في الصلاة معناها في انتظار الصلاة سواء في الصلاة أو في غيرها. نعم. وإلا حرم حرم وكره ومنع في ألفاظ متقاربة، وبعضنا روايات قال حرم دل على أنه رضي الله عنه علم أن هناك نصا فجزم بالتحريف. فإذا قال كره التابعون يوقفون الكراهة فيما كان التحريم فيه ليس بقطعي. معنى قطعي معنى غير صحيح، والحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدلالة فيه تحتمل الوجوه، تحتمل أنه قضية عين، تحتمل أن يفكر تفكير خاص. لما كانت الدلالة تحتمل لا يجزم، لا لا لا يجزم ولا يقطع بالتحريم وكل أخرى. والكراهة عند المعنى التحريم، فإذا قال منع يعني لا يجوز. وظن الأصحاب أن هذه روايات عن الإمام فقال عنه وعنه وعنه، ما يدري رواية هي رواية واحدة أو بحاجة. نعم. الله أكبر. يكره تغطية الوجه بالصلاة واللسان ووضع الثوب على الأنف وشد الوسط بميزة بالحجان، هذه كلها لا تكره في الصلاة، من هي عنها لا يفعل. طيب اللي عنده لسان واحد يسجد أن تغطية الفم مكروهة، يعني إذا غطى وجهه كان ما غطى وجهه عند السجود أرفع وجهه، قال كذلك إذا مكروه لا تفعل. طيب إذا لبس لسان من فوق الثوب يقرأ ما روى أبو هريرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السجد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. هكذا جمع بينهما أبو داود رضي الله عنه عن السجد في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. السجد عرفنا معناه، وأن يغطي الرجل فاه والحكمة به. أما السلف الصالح فقالوا أنها كيفية المجوس حين يعبدون النار، إذا جاءوا للنار تمكنوا، فلما كانت هذه الكيفية يفعلها بعض الناس من غير المسلمين وجب مخالفتهم في ذلك. هذا من التعليلات، هو تعليل صحيح. التعليل الثاني أنه كيفية تمنع المصلي من النطق بالحروف، وأنه إذا سجد أن يكون حائلا بينه وبين وضع أنفه على الأرض، فاللسان غالبا يروح من داخل الأنف، فلا بد الإنسان إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض. ولما كانت الكيفية تمنع من السجود المعروف نهى عنه الشارع عن ذلك. لكن السؤال الثالث لما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن السجد ونهى عن تغطية الفم وغطى الرجل فاه للصلاة. قد يقال الإنسان جمع بينهم لأن التجويات كلها تتعلق بالصلاة، فقد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما لأنها أمور تشملها تفعلها قد يفعلها المصلي، فلما كان يعود حكمها إلى الصلاة جمع بينهم، هذا تفسير ظاهر. ولكن الجمع بينهم إذا علمنا أن السد هي فعل اليهود بذات الفعل، كما قال علي رضي الله عنه أنهم يهود خرجوا من ظهورهم، إذا كان سد من لباس اليهود وتغطية الفاه الفلي من لباس المجوس، أنها لبستين للكفار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وجمع بينهما في هذا الحديث. واضح هذا؟ نعم. دين التنبيه ما قال دلالة، ما الفرق بين دلالة والتنبيه؟ الدلالة أن تكون الإشارة صريحة، إشارة صريحة، لكن التنبيه من باب اللزوم يدل على شيء يدل ضمنا على أن ذاك الملحق منهي عنه. واضح هذا؟ لما قال فيتلثم الرجل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلثم المصلي، دل على أن تغطية الوجه لزام أولى، كذلك تغطية الوجه لزام وغيره زاد عليه. هذا باب التنبيه، باب الإشارة، باب الإشارة. نعم اقرأ. ولأن الصلاة لها تحريم وتحليل، تحريمها ما هو التكبير، وتحليلها ما هو التسليم، وشرعها لها كشف الوجه كالإحرام. إذا أخذنا هذا التعليل، التعليل لابد أن يكون مناسب. لو قال أيها الناس الحليب لا يصح الوضوء به لأن الحليب لا تبنى عليه قناطر تنفي الناس من فوقه، لو كان ماء جائز توضأ به، لكن الماء يبنى عليه قنطرة تنفي الناس من فوقه. ما رأى في هذا التعليم، مناسب ولا غير مناسب؟ العلة لابد أن تكون مناسبة للحكم. أن تتبع علل الشارع وعلل البقاء وجد أن هذه العلة مناسبة حكمة مفضية إلى تشريع الحكم، فإن لم تكن مناسبة فاعلم أنها ليست من الشرع. إذا قال التلثم وتغطية الوجه منهي عنه، لما؟ لأن الصلاة لها تحليل وتحريم، ما علاقة التحليل والتحريم بتغطية الوجه؟ السؤال مفهوم؟ واضح تماما؟ قال كالإحرام وصفها بالمحرم، المحرم يبتدئ بالتلبية ويتجرد من المخيط وينتهي برمي الجمرات، والمحرم منهي عن تغطية الرأس، واضح هذا؟ فقال هذا نقيس كما أن الخطيئة أحيانا يستدل بالكتاب والسنة ثم يلجأ إلى القياس، غالبا ما يلجأ إلى القياس لأن الطرف الآخر بعض المذاهب خالفه في هذه لما تكره، ويحتج يحتج عليهم فيأتي بقياس، هذا القياس ما هو وجيب، لكن من باب المغالبة والفقه. ما علاقة التحليل والتحريم بتغطية الوجه؟ وما وجه هذا القياس عن تقييس الصلاة على الإحرام؟ قياس بعيد جدا ولا مناسبة، لا بد أن هذا مناسبة داعية مفضية إلى تشريع الحكم، يكون القتال بالنظافة، أقول حيث ما تقرأ ما تصلي، لأن في هذه الحالة في مانع من موانع الصلاة، وتقول القتل يمنع الناس من ارتكاب الجرائم يرجع الله، كلها حكم مفضية مناسبة إلى تشريع الحكم. أما كون الصلاة لها تحريم وتحريم فلا تتلثم، ما له معنى هذا؟ أقرأ. أي أن النهي دليل النهي قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، دل على أن السجود لا بد الإنسان إذا سجد أن يضع جبهته ويضع أنفه على الأرض، فلم يفعل ذلك ما تم الصلاة. نعم. وفي الثلاثة اطبع نقطة وعنه لا يقرأ، اطبع نقطة سهل الجملة. الآن جملة مستقلة، وفي الثلاثة اقرأ صح الأحمد. وقطع لحيته سبب ما في معنى بس إذا كان غير سبب ليس من ذي العرق ليس من عرق من ذلك فيما من اعتاد ذلك لكن لو غطاها ببرد أو رائحة أو ما إلى ذلك في آخر لا بأس بغطية غير حر أو برد يحفظ الإنسان يكون سموم سليم فغطى وجهه أو غضاب سليم يعني العينين فغطى وجهه لا معنى نعم. وكذلك كف الكم إذا دخل الإنسان الصلاة لا يصح أن يشكر ولا يكتب ماسه ولا يرفع ثوبه ويطعيه هذه منهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم تجد أنت شعر تتركه غسل التماسه بعض الناس إذا أراد الصلاة قد ربط شعر لك عند شعر طويل قال له لا بعد شعرك يسجد معك فمن ربطه قبل الصلاة يحر رباطه هذا منع فمن كان من اعتاد رباطه فجر من ذلك كذلك تسمير الكم من كان ذلك لديهم عمل نجارة وحدادة وكذا كان مشمر إذا جاء عند الصلاة أحد يطبخها طيب وإن صلى بها مشمر تسمير لكن يتعمد إلى الصلاة في شمع الكفة قال له هذا منع حيث أصعب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنه قال دعوة ثوبة يسجد معك لأن هذا تذكر الله كما يذكر المصلي نعم كذلك سلم لم يسجد قبل السجود لا يقف عليه فيما مكان لابسا ما بيشرح يصلي يضطر أن يكون من المسجد والحصل أن لا يقضي جسد كما هو لكن لما كان الأسلم كالعباء تعوف فيما إذا كانت الصفوف الطريقة الإسلام بين الصفوف إن لم يفعل ذلك من كان بجانبك وطأ عليه فيما إذا ما أفعل يديه مثل العباء والطرفات تكسر منها منها فيتوه لي من كان بجوارك من على اليمين على الشمال يكبتها تكبتها صاحب ولا الأصل إذا تجد ما يشهد صح أن يضمها إذا كان طيب واسع تبعض الأعراض لا صح أن يضمه فيتوه كما هو يسجد يسجد معه ما يسمع معه لقوله صلى الله عليه وسلم لا أكف شعرا ولا ثوبا رياض كانت واسعة رضي الله عنه رياض كانت واسعة للقتال والمكوب على الخيل والأعمال ما إلى ذلك كان مشمر لعمل ما هذا كان معروف الصادق أغلب الأعمال تزاول بيد قليل من كان يلتحق بالوظائف ما كانت وظائف الناس كانت تعيش على على على كسب أيديه فلما كان الاحتراف هو السائد هرب الناس الآن لا بأن بعض الأفلام بقي على الباب إذا مشوا هكذا إلى حد كذا وأطلقوا كما الكبار فهذه إذا كان اعتاد ذلك فلا مانع لكن إذا أراد تهيئ للصلاة بهذه الحالة فلا لا وإذا جاء للصلاة يبين له أن السنة كذلك يتركه هذا يقول صاحبنا إرسال وكذلك لا صح يعني يقول اعمد إلى الصلاة كما كنت فالإرسال من هي عن الإرسال عن ذلك فهون وقت لأن هذا الثياب تثبت معك كما جاء تعليمه عن الصحابة رضي الله عنه واضح هذا الوسط وسط ووسط الوسط فك السين غالبا لما لا يصلح أن تستعمل مكانه كلمة بين ودرست وسط القول وضع هذا الإناء وسط رأسه وسط رأسه التسليم فما كان يصلح فيه بين قال تقول بصر التحريف وما أصلح وسط يعني وما لا يصلح فيه بين يقول وسط والوسط هو ما كان شد دائري أو شد دائري واضح هذا ما كان بين الاثنين ما كان شد دائري أو مقفل لا تستعمل فيه وسط لأننا وسط ووسط اجلس وسطهما أي بين زيد وعمر ولا تجلس وسط القوم أي في داخل الحلقة ويطرأ شد الوسط لما يشبه شد الدنار الدنار يفعلون إلى الآن النصارى عباد يفعلون هذا إلى الآن يفعلون يلبس الثوب ويضع إزار زي الحبل حبل خاص هذا من يعني يفعله الناس يعرفهم في السابق يفعلون هذا كثيرا جدا لكن لا باب التشبه قد يكون حزام وقد يكون حبل وقد يكون غير حبل عنده قميص كان غالبا القميص يضعون الجيب فيه مكان وضع المتاع قد يكون في بعض النقود قد يكون في بعض كان يدخن وضع فيه مدحنته اذا كان كذا يحط فيه حاجاته كافية أحيانا يعني. يحط فيه طعامه ومئزة يعني إجلاده وما إلى ذلك هذا يعملون ذلك فهذا التمنطق بهذا غير مكروه لكن يقرأ أنه لو تشبه بالنصارى من هذا العام عمل بالنصارى وحط عليه حد وهذا يشبه في النصارى هذا من يعني واضح هذا ثم سأتينا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الإنسان إلا هو محتجب قبل الحجم وكان يحصل الحجام إذا فترة قريبة من فوق الثياب يلبس الحجام لا بعض الأعراب موجودة هذه العادات الباطلة لا فوق الثياب الحجام هذا ليس لمنهي عنه إلا ما كان فيه تشبه ثم أنه يؤمر به في الصلاة ما لو كان القميص واسعا وليس عليه إزار أو سروال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وليس بمحتزم لأنه إذا ركع أو كذا تبدو له عورته وأمره بالتحجب لئلا تخش بالعورة واضح هذا قرأ ذاك الحين لا إله إلا الله ذاك الحين حتى في أيام أول كان يبيئها البدع نعم نقرأ أو قبائل قبائل نعم العباء نعم الشاهد أن من تتبع ناهيه صلى الله عليه وسلم في كثير من ألبسة الناس وكيفية تناول طعامهم في بعض التصرفات أن النهي يعود إلى تشبه أحد الأقوام الذين هم غير مسلمين إما مجوس أو كفار أو أعراب كفار أو يهود أو ما إلى ذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التشبه به ودل على أن من كانت عادة قوم يخالفون هدي الإسلام ولهم هذا الشمس لا يجوز اتباع ذلك ولا صحة الاحتفال في أعياد الهلال ولا يجوز الاحتفال في أعياد النيروز ولا صحة الاحتفال في أعياد الخدم حتى ولو كان مجرد أن تعمل ما يعملون من مأكل أو من ملبس إذا وافق ذلك اليوم لم تقصد فإن علمت أن هذا اليوم يوافقهم فلا صحة من ذلك الشيء المعتاد أن يعملوه. فلا بد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال فهدينا هدي المشركين، كل كافر أو غير مسلم وجدته على عادة لا صحة تسبه حتى القمصان. فكان هذا القمصان مستودرا عليها بعض الشعارات يعرفون أن المسلم كفر ما يجوز لبسها، حتى بعض الأنواع الجزء لك تعرف أن هذا في يديه يغسل القمصان ويصف لبسها. في بعض الألبسة أصبحت معتادة يلبسها الكافر وغير الكافر من عموم الناس كالبنطال، فهذا البنطال يلبسوه كان الكيفية يلبسوها الناس من هذا النوع اللي يسموه الجنس أو أنه مقلق أو مشطط أو ضيق، هذا فعلا مشابه للفرناس. وإن كان البنطال من السراويل الواسعة كما يفعله بعض أهل الشام القدامى إلى الآن هذا لا، هذا من بين المسلمين السراويلات القديمة دي لما كان زي ما هذا منيعا على ثلاثة أشخاص كثير من الجاليات والناس اللي يشتغلوا عندنا حتى هذا زي ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني هذا منيعا عن قاعدة لكن عرفنا أن النهي من كان مجردا عن قميص أو إزار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يصلي دون حزام إلا لا تبدو عورته. وإلا كان كل واحد منا مطلوب إذا صلى أن يحتجب. بعض الناس يفهم هكذا، لو لم يعلم سبب ورود النهي يدخل في إشكال. قد يحرم على الناس فيما حرمه الله يبيح للناس فيما ما أباحه الله عليه، من عرف سبب النهي يفهم معنى النصوص. نعم يا ذكر الهميان والمنطقة والكمر جزء منها ولا ما كنت هناك؟ هذا ليس باب شد الوصف، إنما يفعلونه لحفظ الدراهم، يضع هميان ولا كمر أو هذا ما وضع لك هذا، إنما وضع له الأوهام وأن الوقود يحفظها به إنما يلبسوها. لكن كان الحزام أول هذا من شد الوصف ومن الاستعانة به على كذا، قد يكون العلاج وقد يكون القوة وقد يكون العمل وقد يكون شد الوصف، هذا كله النهي حسب من فعل ذلك، حسب قصد من فعل ذلك. أما الكبر في باب هذا والهميان اللي فعله بعض الناس تميل الحج خاصة تعمل هذا، إنما هو قصده بحفظ الأوراق والنقود فلا يشغله مكان. نعم يا ما يصفها إلا إذا كان لزوجها ولا تستعملها الآن، يعني يأخذهم الآن لأثوابهم لا يكون إلا كذلك، إلا كذلك إلا إن لم يكن حزام وجعله ضيق هذا من يعني إن فيه إبداء مخطة حسنة. نعم يعني فوق شيء يعني مصدور هو الثياب كانت واسعة لو من تفعل لو لم تفعل ذلك راح تتعب منها من هذا البيت يعني إذا خرجت هذا يفعلون لو كان قتل هذا الكل إذا خرج تجارة النساء وغير النساء هذا قال عمر وجيه أول كان النساء يتمنطقن فبلسة الحجام قلنا بلا حجام، لكن نساء القوم رضي الله عنهم كانت واسعة فيتمنطقن عشان الثوب لا يروح منا ولا منا، لكن المرأة ما تفعل هذا لهذا الغرض تفعله ليش؟ مفهوم ها؟ بارك الله وصلى الله على نبينا وعلى آله.